بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث كلمات على نحو الإجمال. الكلمة الأولى هي التقوى. التقوى يعني أن لا يفوت المؤمن واجبا من الواجبات، ولا يقتحم في محرم من المحرمات. يمكن هذا الشيء أنه واحد في حياته مع وجود الشياطين، مع وجود الإغراءات، لا يذنب ذنبا. الجواب نعم. يقولون أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج. هنالك عندنا بعض المؤمنين، هؤلاء لم يذنبوا في حياته. كان هنالك رجلان مؤمنان متدينان، كانا يعيشان معا. هؤلاء حج علينا يوم القيامة، ما نتمكن نحتج أمام الله تعالى. سئل الأول عن الثاني فقال أنا عشت وياه مثلا 20 عام ولم أره يفعل حتى مكروه. حتى مكروه ما شفته يفعل، فكيف بالحرام؟ وسئل الثاني عن الأول فقال مثل ذلك. فإذا يمكن واحد يعيش في هذه الحياة مع كل الإغراءات ولا يفعل حتى مكروه. إحنا الآن ما نقول أنه لا تفعل المكروه، وإنما ينبغي أن نحاول أن لا نتورط في محرم، وأن لا نترك واجبا من الواجبات. هذا إن شاء الله إذا صممنا عليه واستعنا بالله وتوسلنا إلى أوليائه إن شاء الله يكون ممكن. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية الأخلاق. أول رابح من الأخلاق الفرد الخلوق. هذه أول مكافأة يعطيها الله تعالى للأفراد المتخلقين. الفرد الذي لا أخلاق له أول من يضر به. يضر بمن؟ يضر بنفسه. مثلا من الأخلاق الصبر. الصبر من الأخلاق المهم، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر بلا حدود، الله يعطي له ثواب بلا حدود. لعل معنى الآية هذه. من جملة الأخلاق الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني واحد إذا شيء قضي عليه يرضى به. في دعاء شهر رمضان الذي نقرأه في شهر رمضان في الليالي، ورضني من العيش بما قسمت لي. واحد يكون راضي. أحد العلماء كان يقول كلام لطيف، يقول أكو هنالك دعاءان، إحنا ندعو بالدعاء الأول، ولكن الإمام زين العابدين يدعو بالدعاء الثاني. إحنا نقول اللهم اقسم لنا من العيش ما هو رضا لنا. نريد عيشة نرضاها نحبها، هذا إحنا ندعو. ولكن الإمام زين العابدين ماذا يقول؟ ورضني من العيش بما قسمت لي. إذا الله قدر للمؤمن شيئا ما يمكن تغييره، إذا يمكن تغييره يجب أن يحاول تغيير، أما إذا ما يمكن ماذا يفعل؟ هل يعيش حالة الألم؟ هل يعيش حالة السخط؟ أو يرضى بقضاء الله؟ يرضى. إذا واحد رضي بقضاء الله، من الذي يربح؟ هو يربح، يعيش هانئ في هذه الدنيا، مرتاح في هذه الدنيا. أما إذا واحد كان في تناقض مع القضاء الإلهي والقدر الإلهي، من الذي يكون شقيا؟ هو يكون شقي في حياته، دائما متأذي، دائما مو مرتاح، دائما يعيش حالة الغضب والثورة الباطنية. واحد من العلماء الغربيين كاتب في كتابه بعد أعوام طويلة، بعد 40 عام أو أكثر أو أقل من البحث، أنا اكتشفت أن سعادة الأفراد في كلمة واحدة، هذه الكلمة: أن ترضى بما كتب الله لك. واحد يرضى يرتاح وينتهي كل شيء. إذن الأخلاق الذي يربح منها الفرد المتخلق، أول رابح في هذه الدنيا وفي الآخرة، الذين لهم أخلاق عالية يمكن في هذه الدنيا زوج وزوجة عاشا معا، ولكن في الآخرة بينهما بون بعيد في الدرجات، لأن واحد أخلاق أفضل من الثاني. يومئذ، يعني في الآخرة، يتفرقون، ربما واحد في هذه الدرجة والثاني في درجة كما نرى نحن النجم، هكذا تفاوت أكو. ليش؟ لأن واحد أخلاقه أفضل من الثاني. واحد ينبغي عليه دائما أن يحاول أن يطور أخلاقه ويطور ذاته، هذا ممكن. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة والأخيرة: الخدمة. واحد يجب أن يكون خدوم، أن يخدم المجتمع، أن يخدم الأفراد، يخدم في البيت. النبي صلى الله عليه وآله بالبيت كان يخدم في بيته. إحنا الرجال بعضنا يستنكف أن يعمل في البيت، النبي كان يعمل في البيت، أمير المؤمنين كان يعمل بالبيت صلوات الله عليه، الصالحون كانوا يعملون بالبيت. واحد تكون عنده روح الخدمة، روح الخدمة في البيت، في المجتمع، معونة الفقراء، تكفل الأيتام، هذه الخدمة هي التي تبقى. أنت رحت إلى مشهد، هل مريت في مشهد على مسجد يقال له مسجد جوهر شاد؟ لو ما مريت في قريب الحرم داخل الصحن، يمكن شفتوه مسجد جوهر شاد. جوهر شاد منو هي؟ امرأة، امرأة كملايين النساء اللي كانوا يعيشون في ذاك الوقت، لكن هاي المرأة كانت عاقلة، خلفت هذا الأثر، مسجد جوهرشاد. المرأة ماتت، هذا الأثر باقي، وهي خالدة هذه المرأة بخلود هذا المسجد. عندما تجون إلى قوم، تمرون عند حرم كريمة أهل البيت، تمرون بالمسجد الأعظم، من اللي كون هذا المسجد؟ كان عالم في قوم يقال له السيد البروجردي. السيد البروجردي مات، ولكن المسجد الأعظم باقي. كان أكو هنالك تاجر في النجف الأشرف، هذا أولاد ما كان عنده، خاطب الله سبحانه وتعالى قال: يا الله، أنا أولاد ما عندي، أنا أموت وبعد ما يبقى مني أثر، فألهمني عملا أنا أبقى بذلك العمل. إجا في ذهنه أن يؤلف كتابا. وين التاجر؟ وين التأليف؟ التاجر مو شغل التأليف، كل واحد يتمكن يألف، التاجر يتمكن يألف، الكاسب يتمكن يألف، الرجل يتمكن يألف، المرأة يمكن تألف. فألف هذا التاجر كتابا، التاجر مات وكتابه باقي وكتابه منتشر في كثير من البلاد، كتاب في الأدعية مثل كتاب مفاتيح الجنان، ولعله أكو في بيوتكم هذا الكتاب. فالعمل يبقى، واحد ينبغي أن يبقي نفسه في عمله، العمل يبقيكم، الباقيات تبقى بينما الدنيا بكل ما فيها تنتهي. إذن التقوى أولا، الأخلاق ثانيا، خدمة المجتمع بمختلف أنواع الخدمة ثالثة. واحد ينبغي أن تكون في ذاته روح الخدمة. النقطة الأخيرة ونختم بها، من الأشياء المهمة الأمل. الآن أنتم تمرون في ظروف حرجة للغاية، المؤمنون في العراق، المؤمنون في لبنان، المؤمنون في أماكن أخرى يمرون في ظروف حرجة، بالذات المؤمنون في العراق، مختلف أنواع المحن والمصائب. واحد في ضمن هذه المحن يجب أن لا يفقد أمله بالله، ويجب أن يدعو، ويجب أن يتضرع. في الآية الكريمة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرع إلى الله. الدعاء جدا مهم. لا تقولون شنو قيمة هذا الدعاء، يمكن هذا الدعاء يكون فيه الأثر. أنقل لكم قضية اتفقت جديدة. إحنا في شهر رجب كنا في مشهد، إجا أحد المؤمنين قال عدنا فد شاب مؤمن متدين في النجف، هذا الشاب اختطف. طبعا تدرون إذا واحد يختطف بعد كلش بعيد أن يعود، وأدعو له. أنا كان هنالك مجموعة من المؤمنين، قلت لهم أدعو له، نقلت لهم قضية هذا الشاب وأنه يعيش أوضاع حرجة، أدعو له. فذهبوا إلى حرم الإمام الرضا، الجماعة أولئك صلوات الله عليه، وقرأوا لنجاة ذلك الشاب الذي اختطف قريب من سامر، هناك اختطفوا، قرأوا له زيارة أمين الله، الزيارة التي يزار بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وبعضهم قرأ هذه الزيارة 15 مرة، هذا شهر رجب. قبل كم ليلة، قبل تقريبا 4 ليالي، اجى واحد من الإخوة الذين لهم ارتباط بالموضوع، قال هؤلاء المختطفون 10 كانوا، مو واحد كان، واحد منهم كان هذا الرجل اللي خبرونا عنه، اللي هو شاب متدين مهندس في النجف. أولئك ذبحوهم واحدا واحدا الإرهابيين، كلهم قتلوهم، إلى أن وصلوا إلى هذا الشاب. قالوا لهذا الشاب أكو فد شي يمنعنا من أن نقتلك، وإحنا ما ندري شنو هذا الشي. شوفوا شلون عجيب، إرهابي يقول أنا ما أعلم لماذا ما أتمكن أقتلك، أكو فد شي في داخلي يمنعنا من أن نقتلك. أكو في حديث، إن قلب السلطان بين إصبعي الرحمن، مثال طبعا هذا، الله أصابع ما عنده، يعني شلون فتشي في إيدكم تقلبونه، قلب السلطان هكذا الله يقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأطلقوا هذا الشاب وقال هذا الشاب الآن رجع إلى النجف. يعني الدعاء جدا مؤثر، التضرع جدا مؤثر. كثيرون يدعون، أنتوا ادعوا لعل الله تعالى يجعل في دعاء من هذه الأدعية الإجابة. إذا قمت في منتصف الليل قمت، لعله الله جعل في هذا الدعاء الإجابة. هو في ذلك منتصف الليل قوموا وصلوا ركعتين وادعوا الله سبحانه وتعالى لحل هذه المشكلة، لحل المشكلات الدنيوية، لحل مشكلاتكم الشخصية، لحل مشكلاتكم الاجتماعية، لحل مشكلات الآخرين. الآن كثيرون يعانون. الله سبحانه وتعالى أخفى الإجابة في الدعاء. فإن تحاولوا أن تدعوا، ونحن يجب أن نحاول أن ندعو دائما إن شاء الله، الله تعالى يجعل في هذه الأدعية الفرج العاجل. أول دعائنا أن الله سبحانه وتعالى يعجل لولينا وإمامنا المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، أن يعجل له الفرج. ودعاؤنا الثاني أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المؤمنين في العراق وفي كل مكان. ودعاؤنا الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى تعودون إلى بلادكم سالمين غانمين، وقد أخذتم جميع حوائجكم من الإمام الرضا ومن كريمة أهل البيت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.